ينسنا الكل إن شهدنا يا سنا الكل إن شهدناك يوما فهو يوم من الزمان سعيد فهو يوم من الزمان وكل وقت لنا بك عيد وكل وقت لنا بك عيد إن للناس كل عام العيد وكل وقت لنا بك عيد لا إله إلا الله محمد رسول الله بها غاني بها غاني اجعلها يا ربي في قلبي ولساني من قال الله الله محمد رسول الله فز بالجنة فز بالجنة ويكون من جوار رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فيها ضاني فيها ضاني جعلها قلبي ولساني قال الله الله محمد رسول الله فز بالجنة فز بالجنة ويكون بجواري رسول الله لما ازدد محمد لم يبقى صنم في الأرض إلا نكبر إلا نكبر على وجهه بعد أن كان ربا خلق مطهرا مكاحا منشرا ثم سجد ثم سجد لله الواحد الأحد الصمد لا إله إلا الله محمد رسول الله فيها غاني فيها غاني اجعلها يا ربي في قلبي قال الله الله محمد رسول الله فز بالجنة فز بالجنة ويكن من جوار رسول الله صلوا يا عباد الله على الشافع حبيب الله بن عبد الله بن عبد الله محمد القرشي صاحب الرسالة صلوا يا عباد على من هو أبو فضالة عند المولى عند المولى صلاة ترجو بغانين البلاء لا إله إلا الله محمد رسول الله فيها غاني فيها غاني اجعلها يا ربي في قلبي ولساني رسول الله فز بالجنة فز بالجنة ويكون جوار رسول الله تحكوه تبسما كلامه بالأحسن مع الناس مع الناس والنور يخرج من فمه كالشمس عين النبي تنام وقلبه لا ينام شغل الغارة شغل الغارة هو في شغل الله على الدوام لا إله إلا الله محمد رسول الله فيها غاية قلبي ولسان الله الله محمد رسول الله فاز بالجنة فاز بالجنة ويكون من جوار رسول الله ثم الصلاة والسلام على خير الآلام التعظيم والعز مع التفخيم من الرحمن من الرحمن قبل أن يخلق الزمان والمكان لا إله إلا الله محمد رسول الله فيها غاني اجعلها يا ربي في قلبي ولساني رسول الله فاز بالجنة فاز بالجنة